عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، موعدنا بحول الله تعالى وكرمه وفضله وجوده في هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء من كل أسبوع، مع التفسير. وأنا أذكر إخواني، عليش صبروا أنفسكم هذه الدقائق المباركة، واصبروا، لأننا كلنا نريد تحرير المسجد الأقصى، فلن يحرر إلا بأن نصبر أنفسنا على ما يحب ربنا، وأن نعود فعلا إلى مجالس العلم، وأن نتعلم وأن نعمل وأن نجتهد في العمل الصالح والعلم النافع. فنسأل الله أن يأخذ بنواصينا إليه جميعا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، وصلنا بحول الله وكرمه وجوده إلى الآية 86 من سورة آل عمران، إلى قول ربنا تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. يا أيها الحبيب، اعلم أن المؤمن لا بد أن يبتلى. الله تبارك وتعالى قال ذلك لأهل الإيمان لما هاجروا من مكة إلى المدينة شرفها الله، والمدينة كان بها مشركون وكان بها يهود، فالله تعالى قال لهم: يا معشر المسلمين، يا من هاجرتم من بلادكم لله رب العالمين وآمنتم بالله عز وجل ورفعتم راية الإسلام وتحملتم المشاق، اعلموا أن هذا الطريق لا بد فيه من الابتلاءات. لتبلون، يعني الله تعالى يقسم بذاته العلية، العلم يقول اللام هنا لام القسم، يعني يقسم الله تعالى بأنه سيبتلي عباده المؤمنين في أموالهم وفي أنفسهم، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويتميز الصادق من الكاذب، ويتميز المحب لدينه من غير المحب، ويتميز من يبذل نفسه رخيصة وماله وكل شيء يملك من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. لتبلون في أموالكم، والبلاء في الأموال متنوع، ممكن تكون بتسليط آفة على هذا المال، ممكن يكون يسلط عدو ظالم جبار كالظلمة الذين نسمع بهم ونراهم، يأخذون أموال الناس ظلما، ليس آلاف ولا ملايين، أعوذ بالله، لأنهم لا يشبعون من الحرام، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا التسليط، تسليط الظلمة على المؤمنين وأخذ أموالهم، هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى عباده. وكذلك الابتلاء في المال يكون بأن أعطاك الله المال ليرى هل تشكر نعمة الله عليك وتنفق المال في محبة الله تعالى وفي مرضاته، أم أن تبطر بهذا المال وتتكبر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمن، أنا لولا أنني كريم على الله ما كانش أعطاني هذا المال. لا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيقه فيقول: ربي أهانا. الله تعالى أجاب على الفريقين: كلا، ليس الأمر كذلك. لا، إعطائنا المال لمن عنده مال عنوان للمحبة، ولا حرماننا الفقير من المال عنوان للسخط. كلا، بل لا تكرمون اليتيم. فلما جاءكم المال ولم تكرموا اليتيم، أهذا المال الآن إكرام لكم؟ لا، ليس إكرام لكم، بل هو إهانة لصاحبه واستدراج من الله تعالى له. ولذلك أيها الأحبة الكرام، لا بد من البلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين، بشر الصابرين على أمر ربهم تعالى والثابتين على دينه. أيها الأحبة الكرام، أخبرك مولاك بالبلاء ولا بد من وقوعه، وهذه سنة كونية، ما من قوم يؤمن في أي زمان من الأزمنة إلا ولا بد أن يبتلوا، ولا بد أن يمحصوا، ولا بد أن يقع عليهم صنوف البلاء. وما ذاك لأن الله يكرههم، أو لأنهم لا يحبهم ربهم، أو لأنهم لا قيمة لهم عند الله، حاشا لله، بل البلاء عنوان المحبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وها هم أنبياء الله الكرام ابتلوا بلاء ابتلاء عظيما، من أول نبي الله نوح إلى آخرهم وخاتمهم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. كذبتهم أقوامهم ورمتهم بالسفاهة والجنون، وقالوا عنهم شعراء، وقالوا عنهم كهنة، وغير ذلك من هذه التهم الباطلة. ومنهم من قتل كيحيى بن زكريا وزكريا وغير من أنبياء الله. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه عليه، قال: أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يعني اللي بتشبه بالأنبياء أكثر البلاء يزيد عليه أكثر، اللي إيمانه أضعف البلاء يجي له على قدر إيمانه، هكذا. إن علم فيه، إن كان في دينه صلبا زيد له في البلاء. نسأل الله العافية، وعافية الله أوسع لنا. قال يوسف عليه السلام بعدما وقع في السجن وأخرج منه، قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. العافية إحسان من الله للعبد، والبلاء ليس امتهانا للعبد. العبد الصالح عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فيا أيها الأخ الكريم، إن كنت غنيا فأنت مبتلى، وإن كنت فقيرا فأنت ممتحن أيضا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله يبتلي الغني ويعطيه المال ليرى هل يشكر نعمة الله، هل ينفق في محبته، هل يخرج حق الله فيه من الزكاة، هل يحنو على الفقراء وغير ذلك. ويبتلي الفقير يرى صبره ليعظم الله تعالى أجره. وأحيانا الفقر يكون للمرء خير من الغنى، بل في كثير من الأحيان. مولانا قال: كلا إن الإنسان ليطغى. متى يطغى؟ أن رآه استغنى، شاف نفسه استغنى بالمنصب، بالمال، بالحسب، بالنسب، هنا يطغى والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الحبيب عليك أن تكن عبدا شاكرا صابرا، إذا أنعم عليك شكرت، وإذا قدر الله ضيقا صبرت واحتسبت. إن الله كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي. قالها سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه لابنه، لما جاء له، لما وقعت الفتنة، سعد اعتزل الفتنة وخرج بعيد، وأخذ إبلا بعيدا في الصحراء بعيد، حتى لا يشارك في قتل دم امرئ بغير حق. فجاء فارس من بعيد، فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر هذا القادم. فإذا ابنه، فقال: يا أبت أتعربت، يعني صرت أعرابي بعد موت النبي؟ الناس يقتسمون الملك، والله لو ذهبت إلى المدينة لبيعوك أميرا عليهم. سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا خالي فليرني امرئ خاله. وقال: ارمي سعد فداك أبي وأمي، جمع له أبويه. ولكنه من توفيق الله لا اعتزل الفتنة. قال: فقال: يا بني اسكت، يعني لا تنطق بكلمة، إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي. نعم. ولذلك قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. يعني المال وإعطاء المال ممكن يكون نعمة عظيمة. يعني انظر إلى بعض الصالحين يتفنن في تلمس رضا الله عز وجل بالمال، يبني المساجد، يكفل الأيتام، يكفل حلقات القرآن. هذه إخواني بهذا تعود الأمة إلى مجدها. يعني اوعى تفكر ان حلنا الآن وخروج مظاهرات تملأ العالم الإسلامي ونمسك برضو زي ما احنا بنعمل هذا، لا شك كويس روح في الأمة ماشي، لكن هذا ليس هو السبيل لعودة المسجد الأقصى ونحرق أعلام فلسطين. أحيانا بعض حكام المسلمين يترك المسلمين يعملوا كده عشان هو عاوز كده، والله العظيم سياسات عفنة لا مبدأ لها. الأمة لا يعود مجدها إلا كما قال الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يحدث تكافل اجتماعي، يحدث عودة إلى الله، يحدث توبة من الذنوب، إبراء لذمة العبد من حقوق إخوانه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. عود إلى الله عز وجل وتوبة وأوبة وأخذ الدين بعزيمة، مش أخذ ديني فلا بس، لا، عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات وسلوك وكل حال، دين متكامل. نسأل الله التوفيق ونسأل الله الإعانة رب العالمين. فإذا فعل المسلمون ذلك عاد مجدهم إليهم كما كان، كما كان. لتبلون في أموالكم، هذا البلاء لا بد منه، يبتليك الله. أحيانا يحدث للأمة محن مثل ما نحن فيه الآن، في شتى بقاع العالم فقر وأمراض وقتل وسجن. الأغنياء هذا دورهم، والله يا إخواني هذا دورهم. من أحب أن تكشف الفتنة عن المسلمين ويزيح الله هذه الكربات عليه أن يكثر من الصدقة في زمان الشدائد. من ربنا من عليك يا أخي، كنت أنت بتنفق مثلا 500 ريال أيام الرخاء، الوقت معلش أنفق 1000، استعن بالله وربنا سيخلفها عليك خلفا عظيما. اي والله تعاهد اخوانك من اي بلد انت كنت، شوف اخوانك هناك، لا شك في كل بلد بلاد الاسلام الان ضيق وفقر عظيم، فهذا امتحان في المال. الله تعالى اعطاك المال ومن عليك بالامن والصحه والعافيه، يبتليك ليرى شكرك وهل تقوم بحق الله تعالى أم أنك تقوم بحق نفسك وتنسى إخوانك وتنسى من كنت مثلهم في يوم من الأيام، وتنسى من في المحن والشدائد أو في الضيق أو في الأسر أو في غير ذلك من هذه المحن. نسأل الله أن يفرج عن المسلمين أجمعين. فهذا المال فيه صنوف من أنواع الابتلاءات، كذلك النفس فيها ابتلاءات. ونبلوكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم، والله تعالى قال ونقص من الأنفس والثمرات. نقص الأنفس ممكن يكون بموت بعض الأحبة، نسأل الله سبحانه يرزقنا إياكم الصبر الجميل والعافية والسلامة. بلاء في النفس بالمرض، بلاء بالنفس إذا قدر وأحياك الله حتى تسمع، يعني لو كان حلمي سيصير حقيقة، تسمع منادي ينادي حي على الجهاد، فهو ابتلاء في النفس. يبلوك الله عز وجل هل تلبي النداء وتقدم نفسك رخيصة لله من أجل إعلاء دين الله، ولا تظن بهذه النفس. إن الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. قال السادة العلماء هنا في الابتلاء قدم المال، لأن البلاء في المال بالنسبة لعموم الناس أكثر من البلاء في النفس. وهناك قدم في البيعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، لأن النفس أعز عند الإنسان من المال، فقدم النفس إن الله اشترى. أنت تبيع نفسك مقابل سلعة غالية، صفقة رابحة. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. والبلاء في النفس أيضا أن يقدر الله عز وجل لبعض السفهاء يتكلمون في حقك، وممكن يكونوا أقارب، وممكن يكونوا كانوا لك أحبة سنين من أعوام طويلة من الدهر. ألم تسمع أن مسطح ابن عثاث رضي الله عنه وهو من أهل بدر زلت قدمه وتكلم في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وابن خالة أبي بكر وكان فقيرا وأبو بكر كان ينفق عليه، هذا بلاء، بلاء عظيم. كيف يعني هذا ابن خالته وأعرف الناس به، ويعني الأقربون أعلم بصفات الإنسان، وأبو بكر أشهر في العرب كافة بصفات النبيل العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك أخي هذا البلاء لا تستغربه، لا تقول سبحان الله كيف الحكام الظلمة يتسلطون على المسلمين، يقتلون ويأسرون ويسجنون ويأخذون أموال المسلمين، كيف هذا البلاء الذي نراه من قتل وتشريد المسلمين، وكيف هذه المحن الشديدة اليهود يستخفون بالمسلمين ولا قيمة لهم ولا كرامة، وثاني يوم العرب يذهبون إليهم مصافحهم ويلقصون معهم. لا معلش، هذا طريق يا أخي لا بد فيه من المحن حتى يتميز من يحب دينه ممن لا يحب دينه، حتى يتميز الصادق من الكاذب. وكما قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هو ربنا لا يعلم، حاشا لله، بل ربنا يوقع البلاء حتى يظهر ذلك ظهور يترتب عليه الجزاء من ثواب وعقاب. الله تعالى يقول ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. رحمة الله على الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه قال هنا كلمة جميلة، قال هما معسكران للكفر. عشان ما حدش يقول دول أوروبا بتحب الإسلام ومتعاديش الإسلام، كذاب، من قال ذلك كذاب. الذي يقول دول أوروبا لا تعادي المسلمين كذاب، إما أنه كذاب أو أنه لا يعرف دينه. والله يا إخواني هم يضحكون علينا ويكذبون عمدا. يعني لا تظن أن مسألة القدس والآن وبعض الدول الأوروبية بتقول لا مش عارف ومش كل ده كلام فاضي لا قيمة له أبدا. هؤلاء القوم يتكالبون على أمة محمد بكل ما أوتوا، بكل سلاح أتوه يحارب هذه الأمة العظيمة. لذلك أيها الأحبة قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه هنا في تفسير هذه الآية، قال هما معسكران للكفر المشركون وأهل الكتاب. أهل الكتاب هم مين؟ اليهود والنصارى. والمشركون معسكران للكفر يحاربان أمة محمد. وطبعا من أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. لكن قومنا يتعامون عن القرآن لا يسمعون. تسمع واحد يطلع في التلفزيون سبحان الله العظيم، أنا أنادي، هو يقول كذا، أنا أنادي أن دول الخليج يحصل حلف ثلاثي كذا، والله يقول دول الخليج والدول العربية كلها وتتحالف مع إسرائيل وأمريكا على الشيعة. طب يا سيدي يعني إيه اللي يهم العالية دي؟ إيه الخزلان المبين ده؟ ويقول صراحة كده علنا الآية رقم 21 في سورة المائدة، انتوا عمالين تقولوا ان اسرائيل مغتصبة لفلسطين، لا هي مش مغتصبة ولا حاجة، دي ارضهم ورجعوا له. اما فلسطين ما كانش في حاجة اسمها فلسطين قبل كده، لا اسماء كتير يسموها، هو يقول كده يعني احيانا يسموها العماليق احيانا يسموها مش عارف ايه الكنعانيين، لكن اليهود هي دي ارضهم وهم رجعوا لارضهم. فانتوا يعني احنا عاوزين فكر معتدل، فكر معتدل. اللهم اقطع هذه الأفكار من هذه الأمة العظيمة يا رب العالمين، هذه أفكار خبيثة، أفكار مبنية على لا دين، لا انتماء للإسلام، إنما انتماء للشيطان، انتماء للشيطان فقط. نسأل الله العفو والعافية. لذلك يا الأحبة الكرام مولاك يوطن نفسك ويهيئها على أنك لا بد لك من البلاء يا عبد الله. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. اليهود والنصارى ليل نهار يسبون في الله عز وجل، وليل نهار يسبون في المسلمين ويستهزئون بنا. وقال أهل العلم أيضا قول اليهود إن الله فقير، لا شك ده أذى للمسلم، كيف ربي الغني جل جلاله هؤلاء حثالة الخلق يقول عنه بأنه فقير. قول اليهود يد الله مغلولة، لعنة الله عليهم وغلت أيديهم كما قال الله عز وجل، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يا إخواني قوم لعنهم الله على لسان أنبيائهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، هذا كلام الرب العظيم جل جلاله. قوم قالوا مع ذلك كل نحن أبناء الله وأحباؤه، سبحان الله، احنا حبايب ربنا، وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل. من الأميين؟ احنا العرب. ولذلك نحن قوم للأسف أمة العلم، والله هذه الأمة، وأمة القراءة والثقافة هذه الأمة، لكن كثير منا يتغافل. اقرأ كده حضرتك بروتوكولات حكماء صهيون، بروتوكولات حكماء صهيون مليئة بقولهم الأميين الأميين الأميين الأميين. من المقصود بالأميين دول؟ العرب والمسلمين. يقولون علنا كده لا حرج علينا أن نسلب أموال الأميين. في البروتوكولات هي القوانين التي وضعها سفهاء اليهود اللي هم ما يسمونهم حكماء صهيون، الذين أسسوا وهيئوا لإقيام هذه الدولة السرطانية الخبيثة دولة إسرائيل. فيا أيها الأحبة الكرام، مولانا أخبرنا في هذه الآية الجليلة: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. النصارى أيضا يقولون المسيح ابن الله، هذا أذى عظيم. وكذلك يقولون الله ثالث ثلاثة. وكذلك قول اليهود والنصارى بأنهم كفروا بنبينا محمد ولم يؤمنوا به. أنا لا أدري أي إنسان عنده دين يوالي أو يحب من يكفر بالله ويكفر بنبيه ويعادي دينه. سبحان الله العظيم، هذا إنسان لا دين عنده، يريد أن يحيا بلا دين والعياذ بالله عز وجل. بعضهم يصدفوه من أيام يسيرة يقولون له بعد إعلان هذا الكافر المجرم القدس أنها عاصمة لإسرائيل، يقولون له الآن القدس تستنفرنا جميعا، ما بالكم تلبوا نداء القدس أم ماذا؟ قال لا، إحنا ما نلبيش نداء حماس ولا نداء قطر. على الكتاب منها قطر ومنها حماس، إيه التخاريف دي؟ هذا جنون والله، هذا جنون في الفكر. طب هل حماس وقطر دي يعني القدس دي بتاعت حماس وقطر، أم القدس بتاعت الأمة الإسلامية؟ ونحن في الخطبة ذكرنا سيرة المسجد الأقصى، وأنه أصلا من قديم الزمان عربي وإسلامي من قبل الميلاد بخمسة آلاف سنة. فسبحان رب العالمين الذي يهب العقول، ولقد كرمنا بني آدم، قال أهل العلم كرمهم بالعقل وشرفهم بالدين. فلذلك يا الحبيب، مولاك يهيئك، أخبرك بالبلاء، وأخبرك بالمعسكر الذي يأتيك منه الشر، كما قال الشيخ الشعراء رحمة الله عليه: معسكران للكفر أهل الكتاب والمشركون. يعني لا تظن أبدا. وما أجمل الكلمة التي قالها بعض أستاذ العلماء: من زعم أن بلاد أوروبا لا تحارب الإسلام إما هو على دين خطأ أو أنه كذاب في قوله. ليس هناك أمر آخر، هم لا يريدون الإسلام أن يقوم. وفي عام 1907 من الميلاد قبل وعد بلفور بعشر سنوات، اجتمع رؤساء الاتحاد الأوروبي، رؤساء الوزراء اجتمعوا والله بدعوة من بريطانيا، قالوا هكذا بالحرف الواحد: تريدون أن تبقوا على القمة؟ لأننا الآن بيننا خلاف شديد، دول أوروبا هم يقولون لأنفسهم بيننا خلاف شديد، ولكننا في طريقنا للسقوط، تريدون أن نبقى على القمة أم تريدون أن ننزل للسقوط؟ قالوا لا، كلهم نريد أن نبقى على القمة. قال وزعوا عليهم خريطة من العالم العربي من الخليج إلى المحيط، قالوا لهم هذه المنطقة هي سر تقدمنا وبقائنا على القمة حرفيا والله يا إخواني. قالوا كيف؟ قالوا هذه المنطقة تمتلك كل مقومات الرقي والتقدم، والله حرفيا لا ينقصهم إلا حاكم صالح، حاكم صالح يقودهم إلى كل عز في الدنيا. ولذلك مهمتنا أن نبقي هذه المنطقة في قلاقل وعدم استقرار، لأنهم لو استقروا ستنهض هذه الأمة، ولو نهضت لا يقوم في وجهها أي قوة. قالوا كيف نعمل؟ قال مهمتنا أن نزرع جسما غريبا فين؟ في هذه المنطقة، يفصل المشرق الإسلامي عن المغرب الإسلامي، ومهمته دائما أبدا، عشان تعرف الأذى العظيم الذي يأتيك من هؤلاء، مهمته دائما أبدا أن يبقي هذه الأمة في حالة لا توازن، باستمرار في قلق وعدم استقرار. جاء اليهود إليهم قالوا ما رأيكم نحن نقوم بهذه المهمة، تقيم لنا دولة هناك بس بشرط تعطونا جميع الأسلحة ما نحتاجه حتى نكون متفوقين، ونحن نضمن لكم أن هذه المنطقة لا تستقر أبدا. حدث ولا ما حدث؟ حدث. جاءت بعدها ما جاءت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وباع العرب، مش المسلمون، باع العرب بلاد فلسطين، وقاموا بحرب كلها خيانة، واستولت اليهود على قرابة 80% من أرض فلسطين بخيانة عربية ليست بحرب إسلامية. لما رفع بس المسلمون الله أكبر راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، حطموا هذا الزعم الذي يزعمون، ولو تركوا والله لكانت أبيدت إسرائيل هذه الدولة، أبيدت هذه الدولة عن بكرة أبيها. فيا أيها الحبيب، هؤلاء لا بد أن يؤذوك، ولا بد لهم من أذية أمة محمد، قدر كوني، قدر كوني، حكم كوني من الله. قال الله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى بسيط، لا، ربنا قال أذى كثيرا، أذى كثير. الله تعالى لم يخبرك بالبلاء ويتركك، أخبرك بالعلاج وسبب النجاة، ألا وهو الصبر والتقوى، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني يا عبد الله، أنت الآن لا شك أي مسلم محب لدينه في بلاء عظيم، هذا الهم العظيم الذي تراه، وتخاذل المسلمين، وإلقاء التهم على الأبرياء، يعني إخوانك المجاهدون المرابطون الذين يقفون في صدر العدو وفي وجهه، للأسف الشديد البلاد العربية تسميهم إرهابيين. أهؤلاء إرهابيون؟ طب إذا كانوا هم إرهابيون، طب اليهود هم إيه؟ العمين يقتلوا المسلمين ويقتلوا الأطفال ويستولوا بلاد المسلمين من عشرات السنين، يقولون أكبر دولة ديمقراطية هي إسرائيل، لأنهم مخذلون، هانوا على الله فهانوا في صدور أعدائهم. لذلك أيها الأحبة الكرام، مولانا يقول لك وإن تصبروا، يعني تسلح بالصبر، ولا تنسى الصبر يحتاج منك صبر على طاعة الله والله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. كلنا في هذا الزمان واقعون في هذه الثلاثة، فنسأل الله الإعانة. صبر على أداء طاعة الله، لا يمكن لك أن تصلي صلاة العشاء وتجلس في مثل هذا المجلس المبارك إلا لو صبرت. الواحد منا بصلي وبيصلي الشيطان بيذكره ألف مشوار، يدوب يسلم كأنه يقول اوعى تجلس، انفر بسرعة وكأن نار تأجج تحته، يطلع جري بسرعة المولات، يطلع الكورنيش، يروح يتمشى، يعمل أي حاجة. طب اصبر دقائق يسيرة نتعلم فيها سويا، لا، يبقى هذا الأمر يحتاج إلى صبر. ما الذي يدفعك أن تقوم وتلبي نداء الله في الفجر؟ الصلاة خير من النوم، هذا بتوفيق الله أولا وأخيرا، ثم يحتاج منك إلى صبر. الصبر على الطاعة أعلى أنواع الصبر، وإذا عود الإنسان نفسه وجهد في الله وصبر، ساعتها يمكن بعد كده، يمكن له بعد ذلك أن يجاهد اليهود ويجاهد المنافقين. لكن والله من لم يجاهد نفسه ويترك النوم في صلاة الفجر، ويجاهد نفسه ويقرأ جزء القرآن يوميا أو يقرأ ما يسر الله له، لا يمكن له أبدا أن يثبت عند الحرب، حرب الكفار أو حرب اليهود أو غيرهم. هذا الصبر الأول. القسم الثاني صبر عن الحرام. يعني الآن كل واحد منا، كل واحد إلا من رحم الله، في جيبه تليفون، هذا التليفون في انترنت، في أبواب شر الله بها عليم، جاءك مقطع سيء، ما تقولش أشوف، لا، امسحه مباشرة وترسل للأخ اللي أرسل لك هذا المقطع، قل له يا أخي جزاك الله خير، يا ترسل لشيء نافع وما تشترسل لشيء أبدا. هكذا فيش حد أعز عندك من نفسك وأعز شيء عندك دينك، الدين هو أحب شيء إلينا. أما أن يرسل لك إنسان مقاطع فسق وفجور أو أغاني أو ما شبه هذه الأشياء، أو أن إنسان الشيطان يضحك عليه، يجلس، ربنا يحفظنا وإياكم، ولا يراقب الله ويدخل على المواقع الأباحية أو غير هذا، احذر يا عبد الله، إن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال: والذي نفسي بيدي إني لأعلم رجال من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يخلو بالمحارم ينتهك هذا المحرم، يرى امرأة ولا يرى أحدا، ينظر إليه وينظر إليها ويعني يتكلم معها فيما حرم الله أو غير ذلك. الله يحفظنا ويحفظكم وسلمنا وإياكم كل شر. فلا بد للعبد من الصبر. والقسم الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، إذا قدر الله بلاء في النفس كما قال الله أو بلاء في المال أو غير ذلك، فالواجب على العبد الصبر، وأفضل منه الرضا، الرضا بقضاء الله عز وجل. والرضا مستحب ليس بواجب، ولكن يجب على العبد الصبر. ولذلك قال رسول الله: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأنها تنافي الصبر عند البلاء. فلذلك يا أخي تذكر دائما، نحن بحاجة إلى أن نصبر على طاعة الله، ونصبر عن الحرام نبعد عنه، ونصبر على أقدار الله المؤلمة. نسأل الله التوفيق. وإن تصبروا وتتقوا، التقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. هل هي عندنا يا إخواني؟ والله أبدا، والله يا إخواني لو وجدنا في الأمة في كل 1000 واحد لكان ذلك كثير. العمل بالتنزيل، يعني أنت بتعمل بالقرآن كله، ربنا قال لك وأقيموا الصلاة، الحمد لله بتصلي. طب ما هو الذي قالك وأقيموا الصلاة، قال لك لا تأكلوا الربا، وقال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وما في بلد على وجه الأرض لا مسلم ولا غيره يخلو من الربا. طب أنت في معاملاتك بتتحرى البعد عن الربا ولا لا؟ احذر، احذر، عليك أن تعمل بالتنزيل بالكتاب. أمرك الله بأن تتقي الله في زوجتك وأولادك، وهذا الذي تسأل عنه. هل أنت تفعل هذا؟ هل أنت تحب رسول الله وتتمنى نصرة دينه وتجهد نفسك وتجهد نفسك وتبذل كل الأسباب ما استطعت لإعلاء كلمة الله عز وجل؟ فيا أيها الحبيب اعمل بالتنزيل. التنزيل كتاب وسنة، القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه عليه الصلاة وتم السلام. ولذلك أيها الأحبة الكرام، من عظم القرآن وعظم السنة وسار على نهج السلف الصالح أفلح ورب الكعبة وكان من الفائزين في الدنيا والآخرة. العمل بالتنزيل والخوف من الجليل، الخوف من الله عز وجل ده سمة عظيمة، سمة المتقين. الخوف من الله يدفعك إلى أداء الواجبات، يدفعك إلى ترك المحرمات، يدفعك إلى أداء الأمانة، يدفعك إلى أن تترك الحرام ولو كنت خاليا. إني أخاف الله، قال معاذ الله إنه ربي. هكذا هذا الخوف من الله، خوف من الله عز وجل يدفعك لأن تؤدي وتحفظ أموال الناس، تقوم عبد صالح في كل مكان لأنك تخاف الله عز وجل وإن كنت خاليا وحدك. فلذلك رب العزة لما قال وتتقوا، يعني تتقي الله، اتقي الله في قولي، في فعلي، في عقيدتي، في سري، في علانيتي، في مظهري. والله يا إخواني أنا أحزن جدا جدا جدا عندما أرى شباب المسلمين مظهرهم لا يشابه المسلمين. يعني انظر حضرتك كده لشباب الإسلام، تجد للأسف الشديد قصة شعورهم من بعيد، أول ما تشوفه تقول سبحان الله، هذا قصة المسلم. يحلق لك هذه جوانب شعره زيرو صفر، وسيب لك شعره كده فوق، ما عرفش إيه الجمال في هذا المنظر، منظر يعني عفن لا قيمة له. طب ما نشوف مين اللي بيعمل هذا الكلام، اللي بيعمل الكلام ده الفسقة، الكفار بتوع الكرة اللي منهمش لا يعني إلا من رحم الله عز وجل منهم، اللي بيسموهم فنانون هم فسقة فجرة بتوع الأغاني. لكن عن رأيت إنسان حامل للقرآن، أو جاءت في صفة مثلا أسامة بن زيد الشاب الصالح المؤمن التقي، أو عبد الله بن عمر، أو عبد الله بن الزبير، كانوا هكذا. طب ده رسول الله قال احلقوه كله أو اتركوه كله، يعني هل هذا من القزع المنهي عنه؟ نعم من القزع المنهي عنه. وسولة اللجنة الدائمة، أنا أحلق شعري جوانب رأس شعري أقل من الوسط، هل هذا منهي عنه؟ قالوا نعم منهي عنه. روى الإمام أبو داود وأيضا في غير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فقال احلقوه كله أو اتركوه كله، خلي شعرك كله يا سيدي مش مشكلة، احلقوه كله خليه بسوى واحد بالمقص مثلا أو على نمرة ثلاثة ولا نمرة اثنين براحتك، لكن يعني لا تقلد شبابنا يقلدون الغرب الكافر تقليد أعمى، يلبسون ثياب لا تمت الإسلام بصلة، يعني يسمونها بناطيل ساقطة حتى اسم سيء، أول ما يركع تظهر عورته من الخلف، وهذا فيها كلام طويل كبير لأهل العلم، يعني يمكن أن يبطل صلاته، هذا مشكلة مشكلة، ويلبسون ملابس ضيقة وكأنهم لا. هذا يا إخواني ربنا تبارك وتعالى لما قال وتتقوا يعني اتقوا الله، اعملوا بكتاب الله وسنة رسوله، وخافوا ربكم جل جلاله، عظموه، عظموا شريعته، وأيضا استعدوا ليوم الرحيل، استعداد ليوم الرحيل ده ما احنا كلنا سنذهب إلى الله، وهل فينا أحد يعلم متى سيذهب إلى الله حتى يعني يقول أنا آخر التوبة للسنة القادمة ولا رمضان القادم ولا لما أذهب أحج، لا ما أحد يعلم متى يقبض، هذا في علم الله عز وجل، لذلك وجب علينا أن نستعد للقاء الله تعالى. ابن عمر يقول أخذ رسول الله بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لا تركن إلى الدنيا، كن مستعد للقاء الله. أمس أول أمس هنا المنطقة بتاعتنا هنا يعني الحوض الشارع اللي بجوار المسجد اللي بعده مباشرة، هذا مكان هادي جدا أي حد مش فيه، ده عندك مطب وبعدك، أنا جاي سبحان الله أتفاجأ بحادث مروع، سيارة يا الله يحفظها فيه يعني مطحونة خالص، يعني أنا والله بعد منها جلست أقول سبحان الله هل هذا الأخ كان يعني مستعد أن ممكن يحصل شيء من هذا القبيل؟ أبدا، الإنسان ممكن الموت يأتي يا إخواني فجأة، أينما تكونوا يدرككم الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فعليك بالاستعداد ليوم الرحيل، هذا مجمل التقوى. يا عبد الله هل سرت يوما في طريق ذا شوك، كل شوك كل زجاج مكسر، عملت ايه وانت لازم تعدي؟ هتشمر ترفع ثيابك وتنظر المكان الذي ليس فيه شوك او زجاج وتضع رجلك فيه، كذلك التقوى، شوف معاملتك ايه اخبارها ايه، اسأل اهل العلم. النهارده الحمد لله الانترنت وان كان في مثالب ومعايب كثيرة وحرام كثير، لكن في خير عظيم، ممكن تأتي بفتوى اكبر عالم على وجه الارض الان عن طريق الانترنت، ممكن تأتي بفتاوى المجامع الفقهية المعتبرة، يعني يكون في جيبك حصيلة آلاف العلماء بضغطة زر واحدة، طيب استفيدوا منها، نستفيد جميعا منها، ونذكر أبناء المسلمين اتقوا الله في هذا الخير الذي عندهم، ففيه خير عظيم وشر عظيم أيضا. فلذلك ربنا لما قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، يعني من الأمور التي تحتاج إلى عزيمة قوية ولا يقوم بها إلا العظام أصحاب الهمم العالية. يبقى ربنا في هذه الآية أجمل لك طريقك إليه، لا بد من الابتلاء، وأخبرك من سيبتليك من أهل الكتاب اليهود والنصارى وكذلك المشركون، ثم ذكر لك أنك ستسمع منهم ويقع عليك بلاء كثير أذى كثيرا، ثم قال أخبرك بالعلاج الصبر والتقوى. لا تنسى الصبر والتقوى، لما تسمع النداء في الفجر وعاوز تنام والنوم طيب قل لا اتقي الله، أو ما يدري لعل هذه الصلاة تنجيني من عذاب الله، لعل لو نمت تكون آخر نوم لا أقوم بعدها الله أعلم، فلما أقوم لله أحسن وأوجب عليه، وهذا هو الواجب. عظموا ربكم أيها الأحبة الكرام، نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من خير عباده، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يردنا إليه مردا جميلا يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.